قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Moses said, "Then go. And indeed, it is decreed for you in this life to say, 'No contact.' And indeed, you have an appointment in the hereafter you will not fail to keep. And look at your God to which you remain devoted. We will surely burn it and blow it into the sea with a blast."